إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأفضل الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم ووالدينا وذريتنا والمؤمنين أجمعين إلى يوم الدين من النار ولهيبها وحريقها وبوأنا وإياكم الدرجات العلى في الجنة برحمته إنه هو الغفور الرحيم ثم أما بعد معاشر المؤمنين هذه الخطبة الثالثة والأخيرة في موضوع الزواج المثلي وقد أبيت أن أتابع هذا الموضوع وأحيط به من كل جوانبه لكي نجتث من مجتمعنا الإسلامي الطاهر النظيف هذه الشجرة الخبيثة المفسدة المدمرة المهلكة لحياة الناس في دنياهم وفي آخرتهم وأنبه على أننا إذا سمعنا كلاما غير مألوف لا نتحرج علاش ما نتحرجوش لأن أولا هذا الموضوع هذا نادرا ما يتحدث فيه الفقهاء نادر يستحيون وهذا السكوت وهذا الصمت يجعل العوام يظنون بأن هذا الأمر جائز بأن بما أن الفقهاء ما كيتكلموا فيه ساكتين فإذا المسألة كتبقى تجري وتسري في السر ولا يبوح بها فاعل ولا مفعول ولا عالم وتبقى كالنار في الهشيم تسري في المجتمع فلهذا إذا سمعنا كلام غير مألوف فإننا نقبله وننصت إليه لأن الله تبارك وتعالى أشد حياء من كل أحد الله ورسوله أشد حياء من كل أحد ومع ذلك ذكر هذا الأمر في القرآن وكرره مرارا وتكرارا والله تعالى لا يستحي من الحق فأقول مستعينا بالله رب العالمين معاشر المؤمنين الطيبين ما زلت أنا وإياكم وكل من بقي عنده أدنى خصلة من حياء وأضعف درجة من إيمان وفطرة يقشعر وينتفض إذا سمع أو رأى ما يخدش الحياء ويقتل الفطرة ويهدم ثوابت الأخلاق ما زلت وإياكم في حملة هادرة منكرة وحرب زاجرة مزمجرة على ما سماه أعداء الإسلام وأعداء الأخلاق بالزواج المثلي أي زواج الرجال بأمثالهم وزواج النساء بأمثالهن سموه زواجا وما هو بزواج بل هو منكر من القول وزور بل هو شذوذ جنسي وخروج عن سنن الله في خلقه وكفر بالله ورسله وكتبه. ظهر أولا في قوم لوط زمن الخليل إبراهيم، ظهر لأول مرة في تاريخ البشرية عند هؤلاء القوم الخبثاء، فشدد الله عقوبته كما سمعتم من عقوبة طمس العيون وقلب صفحة الأرض والقذف بحجارة حارقة مسومة عند ربك للمسرفين، وما يردون إليه من عذاب الآخرة أشد وأبقى. وما اشتدت العقوبة على قوم إلا بسبب مبالغتهم في الجريمة، ما اشتدت العقوبة على قوم إلا بسبب مبالغتهم في الجريمة والكفر والعصيان. وما تلك العقوبات وأمثالها وأشباهها من الظالمين ببعيد. فالله جل وعز يعاقب بما يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وأريد الآن أن أطلعكم على عقوبة الشذوذ الجنسي في السنة. أما في السنة المطهرة فنجد الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الفاعل والمفعول به، القتل، يأمر بقتل الفاعل والمفعول به لأنه لوث نفسه ولوث ضحيته وتنجس وخبث وتنجس بهما المجتمع، فوجبت العقوبة للتطهير. إلا إذا كان المفعول به مكرها مهددا مغتصبا فإن عقوبة القتل يبوء بها الفاعل وحده. هذا الكلام واضح إن شاء الله. روى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. هذا هو النص الصريح الواضح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام محكم لا يخضع لتأويلات كثيرة، وإنما تأويله واحد: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وفي لفظ مروي عن النسائي قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل من عمل عمل قوم لوط. ثلاث مرات كررها النبي صلى الله عليه وسلم. فما هي الحكمة إذن من تشديد هذه العقوبة؟ الحكمة من قتلهما ظاهرة لكل ذي عقل، فانظروا أيها العقلاء، إذا فسد عضو من أعضاء الجسم بمرض خطير وحكم الطبيب ببتره كي لا يصل الداء العضال إلى ما يجاوره من أعضاء ولا يعدي ما حوله. هل ينكر أحد على هذا الطبيب فعله؟ واحد العضو اللي أصيب بمرض عضال خطير حال أمراض السرطان وأمراض السكري وغير ذلك، وحكم الطبيب بقطع ذلك العضو، الرجل ولا اليد ولا أي حاجة، واش الناس كينكروا عليه؟ كينكروش عليه، بل يعني يرون هذا هو الصواب. بل يعتبر الناس ذلك إغاثة، إغاثة ونجدة وإنقاذا لهذا المصاب. اللهم يتقطع رجله مثلا قبل أن يصل الداء إلى فخذه أو إلى وركه أو إلى جسده كله فيهلك الجسد كله، اللهم يتقطع العضو ولا يمشي الجسد كله. إذا تقطع ذاك العضو ذهب الداء مع العضو وبقي هذا الجسد سالما، ولكن فقد واحد العضو من أعضائه، أو لم خلي ويستفحل وينتشر حتى يهلك هذا الجسم. إذن الناس يعتبرون ذلك إغاثة ونجدة وإنقاذا، ويبذلون في سبيل الخلاص من الداء الخبيث أموالا وجهدا، كيخلصوا عليه الفلوس. أرى غير يحيز ذاك العضو الفاسد. وما يقال في هذا؟ يقال في العقوبات الشرعية القاسية. هذه العقوبات الشرعية القاسية الشريعة الإسلامية، ما يقال هنا يقال فيها كذلك، هذا هو الهدف منها والغرض منها. فهي عقوبات وقائية، عقوبات وقائية تضحي بالقليل من أجل بقاء الكثير، صيانة للمجتمع المسلم النظيف وتطهيرا له من رجس الخبث والخبائث. فكل مذاهب الإسلام، كل المذاهب المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة وحتى الشيعة والخوارج والمعتزلة والمرجئة وجميع الطوائف والملل والنحل، يقولون بقتلهما. لا يعارض هذا إلا من أصيب بدائهما وباء بخزيهما، وهذا لا كلام معه. اللي كيعرضوهم هذا الناس اللي هم احتاهم امراض بهذا الشيء، هذا وباء بالخزي والعار والحقار، ما نتكلموش معهم هذا. غير ان المذاهب الفقهية اختلفت في كيفية قتلهما، طريقة القتل كيفاش هي، هذه اختلف فيها، اختلف فيها الصحابة والتابعون. فعن علي رضي الله عنه أنه رجم من عمل هذا العمل، رواه البيهقي الرجم بالحجارة. قال الشافعي وبهذا نأخذ، يرجم من يعمل هذا العمل محصنا كان أو غير محصن. إذن رأي الشافعي أنه يرجم بالحجارة ولا ينظر إليه هل هو بكر أم متزوج، لا بل يرجم سواء كان محصن ولا غير محصن، لأن في الزنا إذا كان محصنا يرجم وإذا كان غير محصن يجلد 100 جلدة. لكن في هذا العمل هذا الشنيع يرجم البتة. وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن هذا يقتل بالسيف ثم يحرق. يقتل ثم يحرق. وذهب عمر وعثمان إلى أنه يلقى عليه حائط، الحائط ميت سهل نجيبوه من تما ونطيحوا عليه ذاك الحائط. يعني هو قاس العقوبة بما وقع لقوم لوط من قلب أرضهم وجعل عاليها سافلها. هذا عمر وعثمان. وذهب ابن عباس إلى أنه يلقى من أعلى بناء في البلد، أعلى بناء كبرج شاهق أو صومعة عالية يلقى منها إلى الأرض. أيضا هذا قياس على ما وقع لهم من رفع أرضهم إلى السماء ثم قلبها إلى الأرض. وروي عن النخعي وهو فقيه أنه لو كان يستقيم أن يرجم مرتين لكان أنسب. قال هذا لو كان يستقيم أن يرجم جزء المرات لكان أنسب، وخاوة ميت يرجم. وقال المنذري حرق من يعمل هذا العمل أبو بكر وعلي وعبد الله بن الزبير وهشام بن عبد الملك، هذا في الزمن ديالهم حرقوا الذين يعملون عمل قوم لوط، حرقوهم بالنار. قال الإمام علي رضي الله عنه هذا ذنب لم تعص الله به أمة من الأمم إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم، وهذه باب الشورى، إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم نرى أن نحرقه بالنار. وذهب سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والحسن وقتادة والنخعي والثوري والأوزاعي والإمام يحيى والشافعي في أحد أقواله إلى أن حده حد الزاني، فيجلد البكر ويغرب ويرجم المحصن. هؤلاء الذين ذكرتهم قالوا الحد ديالو حل حد ديال الزنا، يجلد البكر ويرجم المحصن. وهذا هو يعني مجمل الاختلافات التي وقعت في زمن الصحابة وفي زمن التابعين. المهم القتل متفق عليه والكيفية مختلف فيها. اللهم وفقنا لما فيه رضاك وجنبنا فواحش الأخلاق وسفاسفها واهدنا إلى فضائلها وأحسنها وأجملها، وباعد بنا وبأولادنا وأهلينا ومجتمعنا وأمتنا عن الخطايا والذنوب والمعاصي التي تغضبك والتي تسخطك. يا الله نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه والتابعين ومن اهتدى بهدي نبينا محمد إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إن تعجب فعجب إجماع هذا الكم الغفير في فرنسا وبريطانيا وما جاورهما على إثبات هذه الجريمة الأخلاقية في دساتيرهم وفتح المجال لانتشارها في مجتمعاتهم مع علمهم بأضرارها ومفاسدها. هذا هو العجب. أو أن عقلاءهم وأطباءهم وعلماءهم صاحوا فيهم فلم يسمعوا لهم ولم تبلغ صيحتهم آذان السياسيين الذين أسكرتهم الشهرة وحب الظهور واتباع أهواء الناس لكي يكسبوا أصواتهم في الانتخابات وغيرها. إن أضرار هذا الفعل الشنيع لا تكاد تحصى. ولنستمع إلى عالم جليل من علماء الأمة الإسلامية النظيفة وهو يذكر الأضرار والمخاطر الصحية والأخلاقية والاجتماعية لهذه الجريمة. يقول العلامة ابن القيم في كتاب الطب النبوي: إذا كان الله تعالى حرم الوطأ في الفروج لأجل الأذى العارض، الأذى العارض وهو الحيض، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. إذا كان الله تعالى حرم الوطأ في الفروج لأجل الأذى العارض اللي هو ماشي بحاله عابر، فما الظن بالأدبار التي هي محل الأذى اللازم، محل الأذى اللازم الذي لا يفارق مع التعرض في نفس الوقت لانقطاع النسل. وأيضا فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ولم يخلق له، فالعادلون عن النساء إلى الرجال خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعا. وأيضا فإن ذلك مضر بالرجل لأنه يحوجه إلى حركات متعبة جدا لمخالفته الطبيعة، ولذلك ينهى عنه عقلاء الأطباء بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية. وأيضا فإنه محل القذر والنجم، فيستقبله بوجهه ويلابسه. وأيضا فإنه يحدث الهم والغم والوسواس والنفرة بين الفاعل والمفعول به، كي يصبحوا أعداء لبعضهما، كل واحد ينظر للآخر بأنه مجرم. وتسهل عليهم كل جريمة. وأيضا فإنه يفسد حال هذين فسادا لا يكاد يرجى صلاحه إلا مع التوبة النصح. وأيضا فإنه يسود الوجه ويظلم الصدر ويطمس نور القلب ويكسو الوجه وحشة يكاد يراها من عنده أدنى فراسة. قدرت تعرفهم في سيماهم وفي ظلمة وجوههم، مش الظلمة الطبيعية يعني السواد، لا، هذه ظلمة الجريمة اللي هي القطرة. وأيضا فإنه يذهب بالحياء، الحياء جملة وتفصيلا، والحياء هو حياة القلوب، الحياء هو حياة القلوب، فإذا خلى القلب من الحياء استحسن القبيح واستقبح الحسن. شوف الكلام للعلماء، الحياء حياة القلوب، إذا خلى القلب من الحياء إيش كيوقع؟ يستحسن كل قبيح ويستقبح كل حسن، كتقلب عنده الموازين والقواعد. وأيضا فإنه ينكس الطبع البشري إلى طبع لم يركبه الله في شيء من مخلوقاته. وكي يعني بهذه تخنث الرجال وترجل النساء، تخنث الرجال، الرجل المركوب يصير كالأنثى، والمرأة الراكبة على أختها تصير كالرجل. إذن تقلب الطباع وتنكست. وأيضا، ولكن هذه الفقرة لعالم آخر، هو سبب لظهور مرض السويداء، وهي قرحة سوداء تظهر في الجهاز التناسلي، قرحة خطيرة خبيثة تظهر في الجهاز التناسلي وتنتشر، تكون هي بداية النهاية. هذه هي بداية النهاية ديال هذاك الإنسان هذا مشى. وأما الصيدة وفقدان المناعة الجسدية فهو من أهم أسبابه، هذا الفعل من أهم أسبابه. وأيضا يسبب الشذوذ عدوى الحمى التيفودية والدوسنطارية وغيرهما من الأمراض الخبيثة التي تنتقل بسبب التلوث بالمواد البرازية المزودة بمختلف الجراثيم. وأيضا ونكتفي بهذه الأمثلة، فإنه يقول الشيخ ابن القيم رحمه الله: من أكبر أسباب زوال النعم وحلول النقم فيوجب اللعنة والمقت من الله وإعراضه عن فاعله وعدم نظره إليه، فأي خير يرجوه بعد هذا وأي شر يأمنه؟ وكيف حال عبد قد حلت عليه لعنة الله ومقته وأعرض عنه بوجهه ولم ينظر إليه؟ كيف يكون حاله؟ نفعني الله وإياكم بما سمعنا، ورزقنا العمل بما نسمع من الآيات والأحاديث والنذر التي تنذرنا والتي تخوفنا من مقت الله تعالى وغضبه والوقوع في معاصيه والوقوع فيما يغضبه. اللهم يا ربنا جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأجسادنا وأهلينا وذرياتنا وأموالنا وأولادنا، وبارك لنا في مجتمعنا ودولتنا وأمتنا، ورد بنا جميعا إلى دينك ردا جميلا، حسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا واهدنا إلى محاسن الأخلاق وجنبنا سفاسفها وردائلها يا قدير يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وادحر الكفر والكافرين، ورد الدائرة على الظالمين المعتدين المفسدين. اللهم طهر قلوبنا وأعمالنا من الرياء، اللهم طهر قلوبنا من الرياء وأعمالنا من الشهرة والظهور وعدم الإخلاص، وألسنتنا من الكذب والزور، وأعيننا من الخيانة والخداع، واجعلنا طاهرين صالحين مصلحين هادين مهتدين موفقين مرضيين عندك وعند عبادك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم وفق حكام البلدان الإسلامية جميعا للرجوع إلى شرعك والعمل بكتابك وسنة نبيك وحب دينك، واقذف في قلوبهم يا ربنا حبك وحب كتابك وحب نبيك وحب شريعتك وحب أئمة الإسلام ودعاة الإسلام ومجاهدي الإسلام. اللهم يا رب رد بالأمة حكاما ومحكومين، رعاة ورعية، رد جميعا إلى دينك ردا جميلا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا ربي وكفنا شر أعدائنا، اللهم اكفنا شر أعدائنا من يهود وصهاينة وصليبيين وأتباعهم وأذنابهم من العلمانيين الحاقدين. اللهم يا رب رد كيد هؤلاء جميعا في نحورهم، واجعل تدميرهم تدبيرهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، واشف صدور عبادك فيهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر أهل الحق في سوريا على أهل الباطل، اللهم انصر أصحاب الحق على أصحاب الباطل. اللهم يا رب اختم هذه الحرب المدمرة بانتصار الإسلام وانتصار المسلمين وظهور شرعك وعلوه على جميع الشرائع والأديان والقوانين والقواعد والدساتير الأرضية الوضعية البشرية يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. وفق اللهم ملك المغرب لما فيه رضاك، وهيئ له بطانة ناصحة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه، وأصلحه وأصلح به وأصلح على يديه، آمين. والحمد لله رب العالمين. هذه بعض الأسئلة إن شاء الله أمر عليها بسرعة. هذا رجل يسأل الدعاء لأخت له أصيبت بالسحر، اللهم اشفها بشفائك الذي لا يغادر سقما، وارفع عنها ما أصابها يا رب العالمين، وخلصها من هذا المصاب الجلل الذي يفتن الناس في دينهم ودنياهم وفي صحتهم وراحتهم. اللهم ارفع عنها هذا، ورد إليها عافيتها، واشف كل مريض وفرج كرب كل مكروب يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. هذا يقول: ماذا يقول شرعنا في لعبة الكاراتي والتيكواندو والملاكمة وغير ذلك؟ فقد سمعت الشيخ الكشك يقول رحمه الله يقول عليهم بأنها لعبة شيطانية، أفيدونا. نعم، الألعاب اللي فيها الخطورة كالملاكمة، وهذه الألعاب اللي هي يعني اللي فيها الضربات القاسية التي يمكن أن تحدث خللا في المخ وفي الجهاز العصبي وغير ذلك، هذه يحرمها الشرع، هذه يحرمها الشرع، لا فائدة منها. وخاكا نقول زعما يعني من أجل باش الإنسان يعني يواجه من يعتدي عليه، ولكن يعني هذا مبالغ فيه، هذا فيه قتل. ولكم مثل في محمد علي كلاي، انظروا كيف صار بسبب ما كان يمارسه من الملاكم، انظروا كيفاش يعني أنه كل شيء كيهتز فيه، لأن هذه الضربات أثرت عليه في مخه. هذا يقول: عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان، فمنهما هذان الشهيدان؟ الشهيدان هما عمر وعثمان، جوجهما بهم يعني ماتوا شهداء، وحتى علي، ولكن علي ما كانش، كان معه الصديق وكان معه عمر وكان معه عثمان رضي الله عنهم أجمعين. أسألكم لأختي وهي مريضة، ولإخواننا في سوريا، لقد سبق يعني الدعاء لكل مريض، نسأل الله تعالى أن يشفي أختها هذا الأخ الكريم، وأن يرجع إليها صحتها وعافيتها. قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن هل هي بدعة؟ هذه لا نقول فيها بدعة ولا سنة، ما هي لا بدعة ولا سنة، ماشي سنة، لأن الرسول ما استعملهاش والصحابة الكرام، وماشي يعني لا تبلغ درجة البدعة، لأن هناك من فقهاء المغرب مغاربة قالوا هي من الأدب ديال تلاوة القرآن، قالوا من أدب تلاوة القرآن التصديق في النهاية أن نقول صدق الله العظيم. فإذا هذا إذا سمعت أحدا يقولها لا تستنكر عليه، وانت لما قلتهاش لا شيء عليك، لأن ابن مسعود لما كمل القراءة ونظر إن والنبي صلى الله عليه وسلم قال له حسبك، توقف، ما قال صدق الله العظيم، قال له حسبك، قال: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان، يعني كيبكي النبي عليه الصلاة والسلام لسماع كتاب الله تعالى. يقول سيدة تزوجت منذ 3 سنوات ولم تنجب بعد، مع العلم أن المشكل ليس فيها ولا في زوجها. نسألكم الدعاء لها أن يرزقها الله تعالى الذرية الصالحة. اللهم ارزق هذين الزوجين ذرية صالحة مصلحة هادية مهتدية. هذا يقول ما حكم الذي يسب الدين؟ هذا قد سبق الكلام عليه والجواب عليه. الذي يسب الدين عمدا متعمدا إنه يخرج من الملة ويرتد عن الإسلام، فعليه إذا أراد العودة أن يتوب ويندم على ما صدر منه ويغتسل كالغسل من الجناب. وإذا صدر منه هذا عفويا أو عن طريق الغضب المغلق، الغضب المغلق الذي يجعل صاحبه لا يعي ما يقول، فهذا يستغفر الله سبحانه وتعالى ويروض لسانه على النطق بالكلام الطيب. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، تسمعونها في كل خطبة من خطب الجمعة. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا ويعلمنا وينفعنا بما علمنا، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما، يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.